مصرا متلاعبا وثبتت عليه. فماذا تريد في رجل يأتي للحق ويتلاعب به ويرده؟ لكن ثم يأتي ثاني يوم في أول الدرس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالأمس قلت كذا وهو خطأ والصواب كذا وقد نصحني عليه فلان. إمام، إيش المانع أن ترجع للحق؟ وما الذي يجعلك يعني تراوغ وتحتاج مثل هذه الأمور؟ فإذا الرجل عليه مثل هذه الأمور، وأنا ما حذرت منه مبدعا له، وإنما بينت أن هذا الرجل كلامه في أبي الفضل لا يقبل، وبين أن هذا الرجل يحذر منه من تأصيلاته، يحذر منه ومن تأصيلاته. وأعيد وأكرر أن أخانا أبي الفضل نحن في ليبيا، وهو صاحب سنة، وما أثير حوله من أنه يكذب. بعض الليبيين للأسف من المتحذبين، إيش طريقتهم؟ الآن مثلا هؤلاء 10 أو 20، واحد يذهب للشيخ لوحده، ثم واحد آخر يذهب للشيخ، بحيث أنهم يكثرون. فالشيخ يرى أن الأعداد، يذهبون لبعض المشايخ أن الأعداد متوافرة، ومن كل يقول أبو الفضل يكذب يكذب يكذب يكذب، قد يؤثر هذا في مكانة هذا الرجل. جاء رجل للشيخ ربيع، هو صاحب وهو طالب علم، هذا الرجل في ليبيا طالب علم، جاء للشيخ ربيع وأراد أن يلمذ أبو الفضل عند الشيخ ربيع، فقال له الشيخ ربيع: أنسك، فإنه لو جاء هذا، لو جاء أبو الفضل ورد عليك تبكي، أمسك وأقصر. ما قبل فيه الشيخ ربيع، لأنه معروف صاحب سنة وهو أخونا، والكلام فيه لسنة لسلفيته ولمنهج الحق طعن في السلفيين، لأنه منا ننصره بإذن الله عز وجل، ولا نراوغ في هذا، لا نحابي. إن أخطأ والله نقول أخطأ، لكن أتونا بخطئه، كذاب كذاب، ما الدليل على هذا؟ أنتم الكذابون، أنتم الكذابون، يأتون بدليل يدين هذا الرجل. إذن أنا ما تكلمت فيه. قال بعضهم: هذا بزول معروف بالعجلة، المتعجل هو الذي يبدع تقدما على العلماء، وأنا ما بدأت. المتعجل هو الذي يتكلم بلا بينة ولا برهان، أنا عندي البينة والبرهان. المتعجل هو الذي يستبق الكلام في الرجل وينزل عليه الحكم قبل مناصحته والبيان له، سواء منه او من غيره. انتبهوا، يعني بعض الناس لما يجي يرد على شخص، لماذا لم تناصحه؟ يا اخي ناصح الشيخ ربيع، ناصح الشيخ عبيد، ناصح الشيخ الفلاني، انتهى. ما يشاب عني انا وانا دونهم، بل في مصاف طلابهم، ومن يعني لا يعتبر عندهم بشيء حتى يناصحهم. يا اخي هو لو كان يقبل الحق بمجرد ان يناصحه شيخ مثل الشيخ ربيع او عبيد قفده ولكنه مراوغ. فاصبح بعض الناس مثل الاطفال، روح طبطب عليه، روح طبطب عليه، روح دلعه، يا بابا حبوه، يا بابا حبوه، هكذا. ما يا اخي المفترض يفرح، هذا دين الله، يفرح اذا جاء واحد رد عليه خطأ، يفرح بهذا ويقول اتوب واستغفر الله. لكن يا اخوان هذا الفرق كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بين من يدعو الى الله وبين من يدعو الى نفسه، هذا حال من يدعو الى نفسه. الامر الثالث، انا ما تعجل، محمد منقر انا اعرفه من سنوات واعرف اخطاءه، وكنت اوصي اخواني بان يناصحوه وان يكلموه من سنوات، ما هو جاب او امس مثل ما يحاول بعض الناس، لا واضح. فبالتالي ما في عجله. قالوا بازمون ما ترك احد الا وتكلم فيه، قالوا ما ترك احد الا وتكلم فيه. هذا انتبهوا، هذا ليس من بعد السلفيين، ليس من بعد السلفيين. صاحب الحق بازمون تكلم في من في فلان، ما الدليل كذا وكذا وكذا، هل كلامي حق ندان به الشخص ام لا؟ ان كان حق ندان به، ويجب عليك ان تنصرني وتنصر الحق الذي معي. وان كنت انا افتريت عليه او الكلام هذا لا يلزم منه ترد عليه، تقول يا بازمون اتق الله، هذا الكلام لا يلزم فيه الطعن في فلان، لا يلزم فيه الطعن في فلان، هكذا. اما ما تركت احد الا جرحته، سبحان الله، هي قضية جرح بعدد. هذا ما هو سبيل السلفيين، هذا من القواعد اللي ذكرت لكم اول مدسوسه في صحف السلفيين، هذه من قواعد المعرفي ومن قواعد الحلبي. انتبهوا يا اخوان، لا تاتون وتقولوا ما ترك احد الا وجرحته. اولا، هل هذا المتكلم، هل هذا المتكلم عنده القدره وعنده الاله العلميه على معرفه اسباب الجرح والتعديل؟ هذا اولا. ثبت، انتقل للمرحله الثانيه، هل كلامه حق ام باطل؟ لانه قد اكون اتكلم فيه بباطل، قد اكون اتكلم فيه بشهوه، وقد اكون اتكلم فيه بحق. فاذا قلت الحق الواجب اتباعه، الواجب اتباعه. وهذه فتاوى العلماء كلها نقرأوها، الشيخ ربيع، الشيخ احمد النجمي، الشيخ عبيد وغيرهم، لما يجرح شخص ما ينظرون الى ان ما ترك احد الا جرحه، ابدا. الامر الرابع، يقولون انت حدادي. طيب انا ما بدعتكم، وانتم الان لما تقولون حدادي بدعتني، فمن الحدادي فينا؟ انا ام انتم؟ ايش التناقض هذا؟ انا حذرت من السالم الطويل، لما بدعوا؟ حذرت من اخطائي وقلت يجب عليه يتقي الله عز وجل، ولا تسمعوا له لانه في اثناء دروسه يبث هذه المناجر المخالفه. ما بدعته، انتظار كلام العلماء. اتباع القول التقب علي بالرسائل في الجوالات والاحمد الزهراني وكذا، بازمون الحدادي، بازمون الحدادي. طبعا ما قلت سالم الطويل مميع، ما قلت سالم الطويل مبتدع. طيب انا بازمون الحدادي، الان انت بدعتني، انا ما بدعت سالم الطويل، فمن الحدادي فينا؟ ومن المتعجل فينا؟ سالم الطويل لما ذهب الان الى اليمن رديت ورد على عدم علاقتي باحياء التراث، ورديت على هذه القضيه باختصار، وقال سالم الطويل انا لم يطالبوني ان ابدع كل رجل من رجال التراب، لا، العلماء قالوا لك يا سالم خلافنا مع احياء التراب خلاف عقدي ولا خلاف نوع عقدي اجتهادي؟ ان عقدي يجب ان تبدع احياء التراب وان لا تمشي معه ولا تمدحه. هو يقول ليس بعقدي، هذا المعروف عنه، ان تراجع هذا شيء اخر. لكن انظروا بارك الله فيكم الى التناقض، وساضرب لكم مثالا. سالم الطويل يقول انتم يا بازمون وكذا، ما سمعني، لكن المقصود معروف انه يشنعون علي اني قلت دائما تتكلمون في التراث، ان سالم الطويل شنع على السلفيين انهم دائما يتكلمون تراث تراث تراث تراث. يقول ايه يا اخي، ما في غير التراث؟ هو يقول انا اكثر من تكلمت على التراث. ايش التناقض هذا؟ ايش التناقض؟ الان تقول للسلفيين هذولا في الكويت دائما يقولون تراث تراث تراث وتنتم عليهم هذا، ثم انت تقول انك انت اكثر من تكلم في التراث، فمن الذي اكثر، نحن ام انت؟ فمن المتناقض؟ فاذا يا اخوان ينبغي الفطنه لمثل هذه الامور، بارك الله فيك فيكم. وانا والله لا اقول هذا الامر من باب الدفاع عن نفسي، لا والله، والله لو اني مخطئ ارد عليه، لو اني قلت الباطل والله اني ارجع عنه بفضل الله عز وجل، ولكن لابين الحق ولارد الباطل ويعني يستبين الحق من الباطل. هذا ما كان عندي من تنبيهات فيما يتعلق فيما سبق. وهنا سؤال يتعلق بكتاب الفقه، هل يدخل في هذا الماء الذي يخرج من الحروق سواء الكثيرة؟ ظاهر كلام الشيخ نعم، لأنه يعتبر في حكم الصديد، في حكم الصديد، وهم يسمونه في الطب يسمونه مادة الجرح، مادة يعني ما يخرج من سائل من المريض. على ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يدخل، وعلى ما سبق أن قررنا من كلام أهل العلم أن هذا ليس بناقض، ليس بناقض. تنبيه أخير أيضا، نبهت كثيرا أنه ليس بيننا وبين أحد عداء شخصي، إنما العداء في المنهج فقط. والله لو أن أي شخص تكلمت فيه إن تكلمت يعني وثبت تراجعه، والله أنا أعتذر إليه وأقول يعني ونقبل تراجعه أبدا، ما في مشكلة. فليس العداء بيننا وبينهم شخصي كما يصور بعض الناس. لو أنا أقول الشيخ المدبر الله يرحمه، الشيخ ربيع، الشيخ بن باز، كل ما بيقولون لو أخطأ فلان رد عليه، وهم علماء كبار، فماذا أعطانا أن نقول نحن؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ها؟ هل بعض العلماء يقول من مس فرجه مطلقا؟ طبعا هذا على بناء، هذا بناء على ان مطلق المس ينقض الوضوء. طيب على تأصيل مسألة ان المس خاص بالشهوة، ما يتصور ان الانسان يمسك كبرا او شهوة، واضح؟ يعني ما يمكن اختار المسألة، لكن عموما فالظاهر انه في الفيلم، لكنه لا قدر الله، نسأل الله عز وجل ان يعافيني واياكم من هذه الامور. وأن شخصا مبتلى بشيء ما وفعل مثل هذا يتوقع، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.